الفول غنى على ورق الفل عطف حبيبي ولواني من الفل. البلبل غنى على ورق الفل عطف حبيبي ولواني من الفل. علشان بلدنا كل الفل وجعان بلدنا كل الفل علشان بلدنا كل الفل وعشان فرحنا كل الفل وعلشان معزمنا كل الفل وعلشان عريسنا كل الفل وكمان عروستنا كل الفل وعلشان بلدنا كل الفل وكمان بلادنا كل الفل الأقصر وأسوان كل الفل أسوان والأقصر كل الفل أسوان والأقصر كل الفل بلد عمي كل الفل وبلد خالي كل الفل وكمان سهاب كل الفل وإنا وصحاب كل الفل سيدي عبد الرحمن كل الفل سيدي القناوي كل الفل وكمان سهاب كل الفل أسيوط بلادي كل الفل وجرجال كل الفل مجمع العشاق كل الفل أسيوط بلادي كل الفل وجرجال كل الفل. البلبل غنى على ورق الفل عطف حبيبي ولواني من الفل. البلبل غنى على ورق الفل عطف حبيبي ولواني من الفل. كل البلاد علشان جمال بلدي انا احب كل البلاد علشان جمال بلدي والورد والفل ولاد الغرام بلدي مرضاش بسوف أجنبي وضب حال البلدي وزي رئيسنا ما اتكلم بكل لسان حتى لسان بلدي أنطل ما معانا الأدب كل البلاد بلدي على ورق الفل عطف حبيبي ولواني من الفل. البلبل غنى على ورق الفل عطف حبيبي ولواني من الفل. رواني وسقاني من الفل رواني واداني من الفل رواني وهداني من الفل علشان المنيا كل الفل يعني منيا الفول كل الفل علشان المنيا كل الفل منيا الفول كل الفل وعشان بني سويف كل الفل وعائلات بني سويف كل الفل وكل الحبايب كل الفل وعشان فيوم كل الفل يعني عشان الفيوم كل الفل فيوم بلادي كل الفل وعلشان الجيزة كل الفل معلمين الجيزة كل الفل أعيان الجيزة كل الفل والنبي الجيزة كل الفل مصري بلدي كل الفل وعشان عشان مصري بلدي كل الفل، بلد عمي كل الفل، وبلد خالي كل الفل. البلبل غنى على ورق الفل، عطف حبيبي ودواني من الفل. البلبل غنى على ورق الفل، دوا حبيبي ودواني من الفل. انا مصري كان في الاصل حلواني، لقيلي بنا مصري كان في الاصل حلواني، بنا شوارع ورسم خط حلوان. كان في الأصل حلواني، بنى شوارع ورسم خط حلواني. نزلهم بنات العرب مشوم عليه حلواني، قابلتني بنت بيضة مشيت وراها من هنا لحلواني. قلت لها على فين يا بنتي، قالت راح اصيف في بلد تاني. معاها يا ريس عدينا، معاها يا ريس عدينا عسكندرية وودينا، ومعاها يا ريس عدينا عسكندرية وودينا، ومعاها يا ريس عدينا. والنسمة هلا، الفرحة طلة والنسمة هلا، مش كندية يا بلدينا، ومعانا يا ريس عدينا. ابعت يا شوف العصرية الى وقت احلى الملاغية، ابعت يا شوف العصرية الى وقت احلى الملاغية، ابعت يا شوف العصرية الى وقت احلى الملاغية. يا بنت زينة وسكارة، يا بنت زينة وسكارة، وما فيش كده اسكندرانية. اسكندرية اسكندرية مرسى ابو العباس كل الفل، اسكندرية كل الفل، مرسى ابو العباس كل الفل، كفر الزيات كل الفل، يعني كفر الزيات كل الفل، وده منهور كل الفل، عشان ده منهور كل الفل، وحلاوة ده منهور كل الفل، كفر الزيات كل الفل، يعني اسكندرية كل يعني ده منهور وحلاوة ده منهور وعلشان قوسنا وعلشان طنطا شيخ العربي السيد البلبل غنى على ورق الفل عطف حبيبي ولواني من الفل البلبل غنى على ورق الفل عطف حبيبي ولواني من الفل سبحانك الله سبحانك الله يا خالق الدنيا وما فيها حتى طباقك ناس يا بلبل نوحك يا بلبل يا بلبل في ريح الفجر وشجاني هيج لي جرحي وزاد وجدي وشجاني نوحك يا بلبل في ريح الفجر اشجاني يجلي جرحي وزاد وجدي وشجاني يا قايل القول عيد القول من كان ويا قايل القول عيد القول من تاني صبرك مسير وليفك يعود ويترد لك تاني البلبل غنى على ورق الفل عطف حبيبي ولوان من الفل شقاني وهداني من فل شقاني وهداني من فل شقاني وهداني من فل شقاني وهواني من فل شقاني ولواني من فل علشان بلدنا كل الفل علشان بلدنا كل الفل بركة السبع كل الفل وبنعم بركة السبع كل الفل وعلشان الحبايب كل الفل وعشان كل الحبايب كل الفل وعلشان قوسنا كل الفل وعلشان بنها كل الفل ومعلمين بنها كل الفل وكل الحبايب كل الفل وعلشان أيوب يعني سيدي عواد علشان أليوب وسيدي عواد وعلشان شبرا ومعلمين شبرا البلبل غنى على ورق الفل عطف حبيبي ولواني من الفل وادي رمان على شبره وادي رمان على شبره انا لنظر على الوادي ومريان ويوم مكسي انا وادي رمان على شبره لازبر على الوعد يوم عريان ويوم مكسي وإذا لحت الورد في أراضي الود ما نباشي زرعت الورد في أراضي الود ما نباشي والتاجر الود الآخر بالسر ما يباشي وادي رمان على شبرا انا لازبر على الوادي ومريان ويوم مكسي زرحت الورد في اراضي الود ما نباش وزرعت الورد في اراضي الود ما نباش وتاجر الود راخر بسر ما يباشي شامي وحلبي ومصري التلاتة اتفقوا مع عندي وقالولي اذا كنت عاوز تصاحب صاحب جدع جد من جد ان وقع سد بسر ما يباعش البلبل غنى على ورق الفل عطف حبيبي ودواني من الفل محلى الكل يا محلى الكل احلى الكل يا محلى الكل ليله مناديه وكل الكل احلى الكل يا محلى الكل ليله مناديه وكل الكل والكل علينا بيطل والكل علينا بيطل علشان حلوين كل عشان تامين كل كل يا محلى الكل كل يا محلى الكل الليلة حلوة وزي الكل محلى الكل يا محلى الكل ليلتنا نادية وزي الكل والكل علينا بيطل والكل علينا بيطل وعشان حلوين كل الكل وعشان تعمين كل الكل والنبي حلوين كل الكل وعلشان بلدنا كل الكل وعشان بلادنا كل الكل وعشان حبايبنا كل الكل والنبي حلوين كل الكل والنبي تعمين كل الكل